إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بعض الشيوخ توسعوا في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام، وكان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان. قال: ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحبة، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته، بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثم ذكر الله رب العالمين صفة هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه، فقال تعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله تبارك وتعالى أكمل من محبة من قبله، وعبودية هذه الأمة لله تبارك وتعالى أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ فقد جعل الله تبارك وتعالى علامة فارقة على هذه العلامة الفارقة يتأسس هذا الأمر المدعى فيظهر صدقه من كذبه. جعل الله تبارك وتعالى أساس محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. أرادوا بذلك أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. كلامهم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. هم ينظرون إلى المراد الكوني القدري، والمراد الكوني القدري يتضمن ما يحبه الله تبارك وتعالى وما لا يحبه، فإن الله تبارك وتعالى قدرا وكونا يقع في كونه تبارك وتعالى الكفر والفسوق والعصيان، ولا يقع ذلك إلا بالإرادة الكونية. فهم يقولون ينبغي علينا إذا كنا نحب المحبوبة حبا صادقا أن نحبها، فيوجب لهم ذلك الذي أسسوه من ذلك الأصل الباطل، يوجب لهم ذلك محبة ما يبغضه الله تبارك وتعالى، محبة الكفر والفسوق والعصيان. وهذا دخل على كثير من أهل العبادة والزهد والتفقر، ولم يلتفتوا إلى ذلك الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فظنوا أن الإرادة الكونية هي المقصود الأعظم. ولذلك يقول بعضهم كما قال الشيخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. فإذا أراد كونا وقدرا الكفر والفسوق والعصيان، وهذا يراد كونا وقدرا لا شرعا ولا ديانة، فهذه الإرادة التي تتعلق بالمشيئة لا تتعلق بالمحبة، لأن الإرادة الشرعية تتعلق بالمحبة، فالإرادة الشرعية هي محبوب الله تبارك وتعالى، وما أمر الله عز وجل به من شرعه ودينه، وما أرسل به رسله. وأما الإرادة الكونية ففيها هذه المقدرات كونا وقدرا، الكفر والفسوق والعصيان. فيقولون هذا مراد، إذن ينبغي أن نحبه، لأن المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء. يقولون هذا مراد، هذا مراد لله تبارك وتعالى، قد أراده الله عز وجل، فإذا ينبغي مدام مرادا لله تبارك وتعالى أن يحب، فيحبون الكفر والفسوق والعصيان. ولا يمكن أحدا أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه، ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوون كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه، من محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجهاد أهل ذلك الذي يبغضه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جهاد أهله بالنفس والمال، مع أنهم يتناقضون. يعني إذا قدر عليهم شيء من الأقدار غير المواتية هم لا يحبون ذلك. لو ظلمهم ظالم واعتدى عليهم معتد فإنهم لا يحبون ذلك، ولو اتسقوا على القاعدة التي أسسوها من أن المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب لا أحبوا ذلك، فهو مراد ومراد لله أيضا. فهل اتسقت قاعدتهم ولم تتناقض؟ لا، تناقضت قاعدتهم. ولذلك يقول الشيخ: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوون، يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أهله بالنفس والمال. أصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله تعالى الإرادة الكونية في كل الموجود. هذا الأمر كما ترى لما هدانا الله إلى معرفته ومن علينا بذلك نراه يسيرا، ونعجب من ضلال من ضل عنه. لما هدانا الله للتفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية نصير الآن إلى التعجب من الذي يضل في هذا الباب، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أصل ضلالهم أن القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب قصد بمراد الله الإرادة الكونية في كل الموجودات. أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله هذه المقالة فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبة الله ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وفارق كبير. سوى المراد مراد المحبوب بإطلاق هكذا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فيقع في ملكه الكفر والفسوق والعصيان، هذا يقع في ملكه ويقع بالإرادة الكونية القدرية. فلو أطلق الكلام كما قال بعض الشيوخ المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، هم يريدون الإرادة الكونية القدرية. المؤمن لو قال هذا، لو قال المؤمن هذا، فإنه كأنه يقول تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، ما سوى المحبوب لله، هذا معنى صحيح. فكأنه يريد بذلك الإرادة الشرعية، ما سوى محبوب الله تبارك وتعالى، فتحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، بمعنى أنها تحرق في القلب ما سوى المحبوب لله تبارك وتعالى. لو قال المؤمن ذلك الذي يؤمن بالله وكتبه ورسله وقدره، وقدره، إن أصل الضلال في هذه، يقول الشيخ يكون هذا معنى صحيح. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحد 22 من حدود المحبة، وهو المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب. وقال رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لمت بعض الإباحية فقال لي ذلك، أي ذلك التعريف للمحبة، أن المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، ثم قال: والكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه؟ فهو يحب كل شيء، يحب الكفر والفسوق والعصيان، يحب كل شيء. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا وأقواما وعاداهم وطردهم ولعنهم فأحببتهم، تكون مواليا للمحبوب أم معاديا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا وافتضح بين أصحابه وكان مقدما فيهم مشارا إليه، لأنه متناقض ولا يدري ما يتكلم به. وأصل ذلك عدم إحكام هذا الأمر العظيم، وهو الاعتقاد الذي أورثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كلها، هذا الاعتقاد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: الكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه، ويحب الكون كله على المراد الكوني القدري. فيقول له شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا وأقواما وعاداهم وطردهم ولعنهم فأحببتهم، أن تكون مواليا أم معاديا له؟ وأنت تحب أعداءه وتحب ما يبغضه. قال: فكأنما ألقم حجرا وافتضح بين أصحابه وكان مقدما فيهم مشارا إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الحد من حدود المحبة صحيح، وقائله إنما أراد أنها تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، لا المراد الذي قدره وقضى. هذا الأمر الذي تراه الآن يسيرا جدا، هو التفرقة بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، تجدها الآن يسيرة، يسرها الله عليك، فتجد هذا الكلام كما ترى متسقا مع اعتقادك واعتقاد المسلمين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقول: نعم، تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه، لا المراد الذي قدره وقضاه، فهذا لا يتعلق بالمحبة وإنما يتعلق بالمشيئة، وهذه المشيئة قد يتعلق بها الكفر والفسوق والعصيان، يقع في كون الله تبارك وتعالى بالإرادة الكونية القدرية، فهل يحب؟ لأن الله أراده كونا وقدرا. قال: لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول والاتحاد، والمعصوم من عصمه الله، نسأل الله أن يعصمنا من الزجر والضلال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن من تمام الحب لله أن لا يحب إلا من يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه. إن الله تبارك وتعالى يبغض القضاء الكوني إذا وقع من العبد ما لا يحبه ويرضاه، إن هذا يقع بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونيات القدرية، فالعبد يريد العصيان فيأذن الله تبارك وتعالى لذلك العبد بالعصيان، وإلا فإنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. فإن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا. فهذه إرادة كونية قدرية، وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال: وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه بإطلاق، لا فيما يتعلق بالقضاء الكوني القدري، القضاء الكوني القدري فيما يتعلق بمعاصي العباد، فيما يتعلق بمعاصي العباد. فإن العبد يكفر، لا يمكن أن يكفر رغما، وإنما يكفر بالإرادة الكونية القدرية. أذن الله تبارك وتعالى لذلك العبد بهذا الذي يريده، فيقع في كون الله تبارك وتعالى لا يعصى ربنا قهرا، لا يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا، فيأذن الله تبارك وتعالى لذلك مع بغضه له. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. إن الله سبحانه يبغض قضاءه الكونية إذا وقع من العبد ما لا يحبه ويرضاه، لأن الله أثبت للعبد إرادة في الاختيار، فإذا اختار ما لا يحبه الله ويرضاه قضى الله تعالى به قضاء كونية، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد، وهو سبحانه لا يعصى قهرا. ولكنه سبحانه لا يحبه ولا يرضاه، بعكس القضاء والإرادة الشرعيين، فإنه سبحانه يحب قضاءه في ذلك ويرضاه، لأن العبد فيهما فاعل لما يحبه الله سبحانه ويرضاه. وهذا الموطن في التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وبين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، من المواطن التي زلت فيها أقدام كثير من السائرين. فنسأل الله الهداية والسداد، إنه تعالى على كل شيء قدير، وهو الآن تراه برحمة الله وبفضله وعطائه ومنته وحوله وطوله تجده يسيرا بفضل الله تبارك وتعالى. تفرقة بين القضاء الكوني القدري والقضاء الديني الشرعي، التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، ومن يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعة. فهذا هو الفارق بين الفريقين، وهذا هو الفاصل بين هذين المتقابلين: اتباع الشريعة والقيام بها بالجهاد بها في سبيل الله تبارك وتعالى. من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأولياء الذين يحبهم ويحبونه، يعني من جهة، ومن يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته، فلا يلتفت إلى توحيد الألوهية والأمر والنهي، وإنما يتوقف عند حدود إثبات الربوبية لله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته. فإن دعوة هذه المحبة لله من جنس دعوة اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوة هؤلاء شرا من دعوة اليهود والنصارى، فإنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويكفرون به، فيكون من يفعل ذلك ويدعي المحبة على هذا النحو شرا ممن يدعي ذلك من اليهود والنصارى، لما فيهم من النفاق الذي هم به، يعني من ادعى ذلك من أهل هذه الملة من أهل القبلة، لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار. كما قد تكون دعوة اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفره. تفرق الشيخ ولم يجعل الكلام عاما رحمة الله عليه. قال: وفي التوراة والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. الناموس جبريل عليه السلام، وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام الناموس. وفي حديث المبعث قال ورقة بن نوفل وكان نصرانيا قد قرأ الكتب، قال إنه لا يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يتنزل على موسى عليه السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي الإنجيل أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك، هذه أعظم وصايا المسيح عليه السلام. قال: والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه. هي دعوة مجردة لا يقوم عليها دليل ولا تثبت لانعدام البرهان، إذ لم يتبعوا ما أحب. فهذا هو الفارق، أن تحب ما يحبه المحبوب وأن تبغض ما يبغضه المحبوب، هذه المحبة. وحينئذ يكون الفناء في الأمر والنهي، فلا تكون له إرادة مع إرادة الله تبارك وتعالى، وإنما يسلم لأمر الله، فيكون الفناء وهو الفناء المحمود، لا ذلك الفناء الذي تدعيه الصوفية وغيرهم من أهل الباطل. الفناء في الله تبارك وتعالى، الفناء في الكون، الفناء في الأمر والنهي، بمعنى أن يكون الإنسان مسلما للأمر والنهي، وقافا عند حدود الأمر والنهي. وأما الدعوة المجردة من غير دليل فشيء لا قيمة له في الحقيقة، لابد أن يقام البرهان وأن يثبت الدليل على كل دعوة تدعى، وإلا فهي لا قيمة له. قال: إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله، والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنه. وهو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، لأنه لا تقابل لا نسبة، فهو يحب ربه تبارك وتعالى، يحبه الله تبارك وتعالى، الجزاء أعظم، لأنه لا يمكن أن تكون محبة الله تبارك وتعالى للعبد بقدر محبة العبد للرب، بل الجزاء أعظم، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالجزاء أكبر، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أكبر القواعد. يقول رحمه الله: هو سبحانه يحب من يحبه، لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، فإذا أحب الله تبارك وتعالى حبا صحيحا أحبه الله تبارك وتعالى، وكان العطاء أكبر. غير أن الحب الذي يكون لله تبارك وتعالى يكون على القاعدة التي مر ذكرها، وهو أن يكون ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى، مجتنبا لنهيه، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أحب العبد ربه تبارك وتعالى على هذا القانون وعلى هذه الصفة أحبه الله تبارك وتعالى، كما وعد بذلك في آية المحنة: قل إن كنتم، وهذا شرط كما ترى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله تبارك وتعالى. الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله يستدل به على هذا الأمر الكبير، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، والحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث حاول المعطلة أن يجعلوه لهم متكأ، وأن يلزموا أهل السنة التأويل في شبهات زعموها، وحاول هؤلاء المعطلة التلبيس على الناس. القاعدة عند أهل السنة أن نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالصفات لها ظاهر معلوم يفهم من سياق النصوص، لها ظاهر معلوم، وأما الكيفية فهي أن تفوض ذلك لله تبارك وتعالى الذي هو بكل شيء عليم سبحانه. إذن الكيفية تكون مفوضة كما هي القاعدة عند أهل السنة، وأما المعنى فلا يفوض، المعنى معلوم كما هي قاعدة السلف رحمة الله عليهم فيما قاله ربيعة، وعنه أيضا تلميذه مالك رحمهما الله تعالى، يقول: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، اللفظ له معنى، وقد خاطبنا الله تبارك وتعالى بما نفهم، ولم يخاطبنا بالمعميات ولا بالألغاز، فعندما قال تعالى الرحمن على العرش استوى كلمنا بما نفهم بهذه اللغة الشريفة وهذه الألفاظ لها معان، فغضبنا الله تبارك وتعالى بها، فالاستواء له معنى، هذا المعنى معلوم، وأما الكيف فمجهول، وكذا في سائر الصفات. فهذه الأمور التي يلبس بها الخلق على أهل الحق أمور تدفع بقواعد أهل السنة، كما مر الكلام طويلا وكثيرا بفضل الله وحوله وقوته ورحمته حول هذه القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ويقال له حديث الأولياء. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. نقل الحافظ في الفتح عن الذهبي أنه قال في ترجمة خالد بن مخلد، وهو من رواة هذا الحديث، عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: هذا حديث غريب جدا، لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، قال: ولا أظنه في مسند أحمد. قال الحافظ: قلت هو ليس في مسند أحمد جزما، هو نفى على سبيل الظن، قال: ولا أظنه في مسند أحمد، فقال الحافظ: بل جزما ليس في مسند أحمد، وإطلاق أنه لم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر، فكان فيه كلام من قبل حفظه وضبط، وتفرد فيه بأشياء، يعني في حديث الإسراء لم يتابع عليه، ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا. هذا حديث عند البخاري في صحيح، وقد أخرجه البخاري موصولا، يعني ليس هو معلقا عنده ولا شيء، ولكن هو حديث موصول، فيه خالد ابن مخلد وفيه شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر. هل هذا الحديث يقال فيه لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد ابن مخلد؟ قال الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كنت برهة من الزمن متوقفا في صحة هذا الحديث، ثم تتبعت طرقه فتبين لي أنه صحيح بمجموعها، وقد صححه جمع كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيح بما قد لا تجده في مكان آخر كلامه. ساق الحافظ في الفتح للحديث شواهد ثمانية، وجزم بأن مجموعها يدل على أن للحديث أصلا. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقد أطال الحافظ النفس في كلامه وحق له ذلك، فإن حديثا يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده. هذا كلام متين. قال: لاحتمال أن يكون له شواهد تأخذ بعضده وتقويه. ثم قال بعد تتبع الشواهد: خلاصة القول أن هذا الذي مر ذكره من كلامه مؤسس على أن أكثر هذه الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث بها، إما لشدة ضعف إسناده وإما لاختصارها، اللهم إلا حديث عائشة وحديث أنس بطريقيه، فإنهما إذا ضم إلى إسناد حديث أبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعهما وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد صححه من سبق ذكره من العلماء الذين ذكرهم في تحقيقه رحمه الله. فلتعلم حفظك الله أني ذكرت لك خلاصة ما قيل حول حديث الأولياء، ذكرت لك ما قيل في خلاصته حول حديث الأولياء الذي رواه البخاري في الصحيح، وذكرت لك أقوال أهل العلم فيه لكي تكون على حذر ممن يستندون إلى مثله في التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي نسبتها إليه، فاتبعون أهواءهم بغير هدى من الله. وكن على ذكر دائما من قول الشيخ الألباني رحمه الله، فإن حديثا يخرجه ويخرجه أيضا الإمام البخاري رحمه الله في المسند الصحيح ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده لاحتمال أن يكون له شواهد تأخذ بعضده وتقويه، والله المستعان سبحانه. فهذه خلاصة ما يقال حول حديث الأولياء، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري بإسناده عن أبي هريرة عن النبي عن رب العزة تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ليس معنى أن يكون في سند الحديث عند البخاري راو ضعيف أن يكون الحديث مردودا وضعيفا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فتدبر هذا وتأمله واحذر أن يلبس عليك شيطان من شياطين الإنس. قال رحمه الله: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعة، وهذا لا يستقيم. وهذه قاعدة من أجل القواعد، أنك عندما تدعي محبة الله لابد أن يأتي البرهان والدليل، ولا يأتي هذا البرهان والدليل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان مدعيا لمحبة الله تبارك وتعالى وهو يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نقض دعواه وأقام الدليل صارخا على كذبه فيما يدعي. قال الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك، وتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن قائلها معصوم، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها، فيقولون هؤلاء العوام هم الذين يلزمون بالأمر والنهي، وأما الخواص فقد تعدوا ذلك الحد وصاروا بحيث يسقط عنهم الأمر والنهي، يدعون ذلك فينتقصون العبودية التي لأجلها خلق الله رب العالمين الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله عز وجل الخلق لعبادته، وهؤلاء ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونه كما يدعي النصارى في المسيح والقساوسة، ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى أنواع أخرى يطول شرحها في هذا الموضع. إنما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه، هذا هو دين الحق الذي أرسل الله به رسول صلى الله عليه وسلم، تحقيق العبودية لله بكل وجه، تحقيق محبة الله بكل درجة، وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا. وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك، وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. فالأصل هو إخلاص القلب لله وإخلاص الوجه في العبادة لله تبارك وتعالى وحده. كل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فهذا كما ترى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. قال الشيخ في اللفظ الذي ساقه: إلا ما كان لله، فكأنه أراد المعنى رحمه الله. والنص: ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. الاستثناء قد يكون مفرغا أو قد لا يكون في هذا الموضع، وعليه يختلف الضبط. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما كما في رواية. فكل ما في الدنيا من محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل ما في الدنيا من عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع، ما شرعه الله هذا هو الذي يكون لله تبارك وتعالى. أما ما نهى عنه ولم يشرع فإنه لا يمكن أن يكون محبوبا لله، ولا يمكن أن يكون لله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لا يعبد بمعاصيه، ولا يتقرب إليه بمخالفة أمره، ولا بمخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، وهذا هو الواجب والمستحب. وهذا هو ما ذكر قبل ويدندن حوله الشيوخ كثيرا رحمة الله عليه، أن يكون العمل لله وأن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون العمل مقبولا. أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله، ولا يكون كذلك إلا إذا كان واجبا أو مستحبا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما مر في كلام الفضيل الذي ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قال لما ذكر هذه الآية العظيمة قال: أصوبه وأخلصه. فقيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل حتى يتحقق فيه هذان الشرطان: أن يكون لله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد من العمل الصالح، والعمل الصالح وما يحبه الله ويرضاه ويكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا يكون محبوبا لله، هو الواجب والمستحب. ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني كان عمله لله خالصا، وهو محسن يعني عمله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية العظيمة فيها هذا المعنى الذي تضمنته آيات سورة الكهف: أن يكون خالصا وصوابا، بأن يكون لله تبارك وتعالى، وأن يكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث بلفظ الشيخ رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، وبذات اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه، وبلفظ المصنف أيضا أخرجه البخاري تعليقا مجزوما به. وأما لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقد أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود وابن ماجه. إذن اللفظ المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الذي ذكره الشيخ أيضا ثابت عند مسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني رد بمعنى مردود، يعني فهو مردود عليه. فالذي يحدث في دين الله تبارك وتعالى شيئا لا يقبل منه ويرد عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أول حديث في الصحيح، افتتح به الصحيح رحمه الله تعالى. وقال العلماء إنه ينبغي لمن صنف كتابا في العلم أن يفتتحه بهذا الحديث، دلالة على عظم شأن النية والإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه هو أول حديث في صحيح البخاري، وهو من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج مسلم عن عمر رحمه الله الحديث أيضا في الصحيح، وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وقال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي رحمه الله وآخرون: هو ثلث الإسلام، يعني هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل، يعني هذا الحديث، في 70 بابا من الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه، يعني في الكتاب المصنف، بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل الأحاديث. قال شيخ الإسلام: وهذا الأصل وأصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث، يعني الشرك هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. رواه البزار بلفظ: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا. وفي سنده عبد الأعلى ابن أعين، وهو ضعيف. فلما ذكر ذلك في التعليق في طبعة المكتب الإسلامي، أوهم كلام المعلق أن الحديث ضعيف على إطلاق، وأن الرواية التي ساقها شيخ الإسلام لا تصح بحال، وهذا غير صحيح. يعني في طبعة المكتب الإسلامي ذكر المحقق هذا في التعليق، وأوهم كلامه أن الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لا يصح بحال، وهذا غير صحيح. والسبب هو التعويل على مجمع الزوائد وحده، لأنه نقل في الطبعتين من طبعات المكتب منه. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو عند الحكيم الترمذي من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا، ومن طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولفظه: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. والحديث في مواضع في حلية الأولياء عن أبي بكر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم جميعا، في الحديث ثابت وصحيح: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. قال شيخ الإسلام: وفي حديث آخر قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه، يعني من الشرك، وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال أيضا في التعليق في طبعة المكتب، رواه أبو يعلى بمعناه عن شيخه عمرو بن الحسين العقيلي، وهو متروك كما قال الهيثمي في المجمع. فصنع أيضا في التعليق على هذا الحديث كصنيعه الأول، وأوهم ضعف الحديث بإطلاق، بل أوهم شدة ضعفه، لأن في إسناده متروكا، بل أوهم أنه أقرب ما يكون إلى الوضع، ولم يقل رواه أبو يعلى وغيره، ولم يقل رواه أبو يعلى وغيره، فتكون رواية أبي يعلى بما فيها ورواية غيره تحتمل صحة وضعفا بحسبها. ولكن صرح برواية أبي يعلى للحديث وحده فأوهم أنه لا يرويه غيره، ثم ساق ما فيه من بلايا شيخ أبي يعلى. وفي الحق أن الحديث ثابت صحيح، وقد صححه محدث الشام العلامة الألباني رحمه الله، ونصه في صحيح الجامع من طريق الحكيم الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، فقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي صحيح الترغيب والترهيب عن رجل من بني كاهل هو أبو علي، ذكر خطبة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وبعدها ذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قال الترمذي: رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح وأبو علي، واتقه ابن حبان، ولم أرى أحدا جرحه، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله، فليس كما أوهم المعلق على طبعة المكتب. كان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فطلب الأمرين اللذين بهما يتقبل العمل عند الله تبارك وتعالى، وهما الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة. اللهم اجعل عملي كله صالحا، صالحا يعني موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فيسأل الأمر الكبير وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، في رواية عنه: يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. وقيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة، يترأس الإنسان، وهذا من أخطر ما يمكن أن يصيب طالب العلم، نسأل الله أن يحفظنا وأن يعصمنا من ذلك، ونسأله ألا يذيقنا طعم أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فهذه صورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده والدارمي في سننه عن كعب بن مالك رضي الله عنه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الصغير أيضا، وابن حبان وصححه كثير من أهل العلم. للحافظ ابن رجب شرح على هذا الحديث. الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدين. هذه صورة من الصور التي ينبغي أن يتمثلها كل طالب علم، بل كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الصورة التمثيلية، فأتى برجل يحرص على المال ويحرص على الشرف، له دينه، له دين ويحرص على المال والشرف. هذه صورة. في مقابل هذه الصورة زريبة غنم دخلها ذئبان جائعا، ولك أن تتصور الآن مدى الإفساد الذي يصنعه الذئبان الجائعان في زريبة الغنم، ولك أن تتصور الاختلاط الذي يقع والهرج الذي يقع، لك أن تتصور كل شيء يحدث. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حارسا ولا عن الغنم مدافعا، وإنما ذكر شيئا مجردا: ما ذئبان جائعان أرسلا، كأنما أذن لهما، أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رجل يحرص على المال والشرف فيدخل حرصه على المال وحرصه على الشرف كما يدخل الذئبان الجائعان زريبة الغنم. تصور الإفساد الذي يقع في زريبة الغنم من الذئبين الجائعين، وقابل ذلك على الإفساد الذي يقع من حرص المرء على المال والشرف، ما يقع من الإفساد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فالإفساد الذي يقع من الحرص على المال والشرف للدين أقل من الإفساد الذي يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك، ما ذئبان جائعان بأفسده. فالإفساد الذي يقع من الذئبين الجائعين في زريبة الغنم أقل من الإفساد الذي يقع من حرص الرجل على المال والشرف للدين. فالحرص على المال والشرف يفسد الدين أكثر مما يفسده ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم. فتأمل يا رحمك الله، فهذا كلام نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين بزريبة غنم. وذلك بين، فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. الدين السليم لا يكون فيه الحرص على الشرف ولا الحرص على المال، بالعكس الأمر على ضد هذا. الإنسان إذا صح دينه كان أبعد ما يكون عن الحرص على أمثال هذه الأشياء، وكان فارا منها كما يفر من المجذوم، بل كما يفر من الأسد يفر منه، لا يحرص على مثل هذا، بل يتواضع لله. وكلما زاد دينه كان أكثر تحقيقا للعبودية في قلبه ونفسه، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.